فتح البلاد والفصول وبنو بلاد عبر البحر وإلى عند الحمر مع الصعاب والمهنون وهو رسول قال للسحب متى تحت المياه بك الخير لنا يقول طريقنا ما على الأرض ولم يخشى المشاة أو يخشى ضرب الصعود ورسول ملك هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. بدأت معكم في اللقاء الماضي بقصة الهميان أو الحزام الذي يحتوي على الذهب، وألخصها لمن فاتته هذه القصة ونكمل هذه القصة معا. يحدث بهذه القصة الإمام الجليل الطبري، حضرها بنفسه، عن قصة رجل شيخ كبير عمره 86 سنة من أهل مكة شرفها الله تعالى، كان فقيرا فقرا شديدا، وهو العائل الوحيد لمجموعة نساء وزوجته وأم زوجته، فكلهن يعتمدن عليه، ووصل بهم الفقر أنهم دخل عليهم رمضان صار لهم يومين ما أكلوا ويوم رمضان ما في إفطار. فقالت له زوجته لو تذهب تبحث عن أي طعام أو ملابس نكسي بها أنفسنا، يعني ابحث عن شيء. فخرج يهيم ويهيم، من سيوظف رجلا في 86 من عمره، من سيعتمد عليه في شيء؟ فجلس تحت ظل جدار، وبينما هو كذلك إذ لمس في الأرض يحفر في التراب، فإذ بحزام، فلما استخرجه فإذا هو مملوء بالذهب، ففرح فرحا شديدا أنه الآن سيكون غنيا وسيعطي أهله ويشبعون من الطعام. ثم تذكر الحكم الفقهي في اللقطة. اللقطة هو ما يجده الإنسان من أشياء في ثمينة في الشارع أو غيره. الحكم الفقهي أنه تعتبر أمانة عنده، وأنه يجب أن يعرف الناس، يخبر الناس بها لمدة سنة، أو إذا سمع أحد يعرف بها يرجعها إليه إذا فعلا عرف حد وصفها، ومدام لمسها لابد أن يوصلها لصاحبها. إذا مرت سنة ولم يجد صاحبها في هذه الحالة تصبح له. الآن بدأت نفسه تراوده، لا ترجعها، أنت محتاج، خذها واستعملها، وإذا صارت عندك في المستقبل أموال تعيدها لصاحبها، أو على الأقل خذ منها شيئا الجائع المضطر يجوز له أن يأكل الحرام، يأكل الميتة، فأنت مثل هذا الحال، أنت ثلاث أيام أهلك ما أكل، فخذ منها ما تحتاج، ولما تعيدها لصاحبها أكيد صاحبها سيكون غني جدا، لن يضره على غناه نقص بسيط فيها، فقد يسامحك، أو ترجعها له عندما تتيسر أمورك. بينما هذه الهواجس تتحرك في نفسه، وإذ هاتف الدين وهاتف الأمانة يقول له اصبر يا رجل، لا تخن أمانتك، لا تعصي ربك. فبين الحاجة والاضطرار تجره إلى صرف هذه الأموال أو استعمالها، وما بين الأمانة والشرع يقول له لا تمسها فهي حرام عليك. فكر في الأمر وعقد العزم على الصبر، واستعان بالله عز وجل، وذهب إلى داره من أجل أن يخبئ هذا الهميان، هذا الحزام الذهبي أو المملوء بالذهب، إلى أن يجيء صاحبه أو يحكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وما أراد أن أهله يعرفوا بهذه القصة حتى يعني لا تتحرك نفوسهم ويعني يشجعوه على أن يأخذ منها، فأراد أن يكتم الخبر تماما حتى عن أقرب الناس إليه زوجته. ودخل الدار متلففا متخبئا، فبينما هو كذلك يريد أن يخبئ هذا الحزام إذ رأته امرأته فقالت ما جاء بك يا أبا غياث؟ فقال لا شيء، وأحب أن يكتم خبر الحزام، وكان من عادته ألا يكتم عنها شيئا. فهي انتبهت انه ارتبك، فقالت بلى والله ان معك شيئا، فما هو؟ فخاف ان يريها الذهب فيذهب عقلها، وخاصة هي في هذا الحال من الجوع، فأصرت فقص عليها القصة. وكانت امرأة صاحبة دين وتقوى، لكنها أضعف منه إرادة، والجوع اشتد بها وببناتها وبأمها، فقالت استحوا وخذ منه دنانير اشتر بها شيئا، فإننا مضطرون والمضطر يأكل الميتة. سبحان الله، نفس الوساوس اللي جاءته في نفسه. فقال لا والله، لئن مسستيه أنت أو أخبرت خبره أحدا فأنت طالق. هكذا يريد أن يقطع الطريق على الشيطان. طبعا هي اغتابت، كيف يكون الذهب بين أيديهم وهم 3 أيام لا يأكلون، تجوز لهم الميتة والذهب بين أيديهم. فتركها في غيظها وحنقها، وخرج يبحث عن صاحب هذا الحزام، ولعل صاحب الحزام يكرمه بشيء يدفع به الجوع عن أهله وبناته. وعادة الناس في مثل هذه المسائل، يعني الحرم هو متجمع الناس، فذهب إلى الحرم المكي. هذا الحادث في عام 240 هجرية. يروي الإمام الطبري، المؤرخ الشهير العظيم الطبري، كان شابا في ذلك الوقت، وكان في الحرم عندما دخل أبو غياث. هذه قصة يرويها الطبري بنفسه. يقول هذا الشاب الطبري الإمام الجليل، يقول فرأيت خراسانيا، شخص من خراسان، ينادي يا معشر الحجيج، من وجد هميانا فيه 1000 دينار، دينار من الذهب، الدرهم من الفضة، 1000 دينار يعني بمعايير اليوم يعني مثل واحد عنده ملايين، مليونير. فقال يا معشر الحجيج، من وجد هميانا فيه 1000 دينار فرده علي أضعف الله له الثواب. يدعو الله عز وجل أن يأجر من يأتي بالهميان. يقول الطبري فقام إليه شيخ من أهل مكة كبير من موالي جعفر بن محمد، يقصد أبو غياث صاحبنا، فقال يا خراساني. شوفوا يعني الآن هو يريد أن يرجع له، بس كأنه يقول له يعني أكرمني 1000 دينار من يرجعها يعني. فقال أبو غياث، هذا الآن القصة يرويها الطبري، يقول فسمعت هذا الشيخ السائب يقول يا خراساني، بلدنا فقير أهله، سبيل حاله، أيامه معدودة ومواسمه منتظرة. يعني تعرفون أهل مكة يعيشون على موسم الحج من موسم لموسم، باقي الأيام ما في تجارة ما في حركة، فلعل أهلهم يعني يقع في يد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له، يعني تعطيه مكافأة له حلالا فيأخذه ويرده عليك. فقال الخراساني يا أبا، يعني يا أبس، يعني من باب توقير الرجل الكبير، كم يريد؟ يعني هذا الرجل الأمين لو رجع لي حزامي كم يريد؟ فقال العشر، 100 دينار، يعني تعطيه 10 المبلغ، واحد يأخذ 90%، أحد ما يأخذ شيء. فقال الخراساني يا أبا لا نفعل، ولكن نحيله على الله تعالى، يعطيني حزامي وأجره على الله. يقول واسترقا. الطبري يقول، هذا هو يروي القصة الآن، يقول فوقع في نفسي أن الشيخ يسأل عن نفسه، أن هو الذي وجد الحزام ويسأل الخراساني هل سيعطيه مكافأة أم لا. يقول فاتبعته كما ظننت، فنزل إلى دار يعني فقيرة مكسرة، فسمعته يقول يا لبابة. قالت لبيت أبا غياث؟ قال وجدت صاحب الهميان ينادي عليه، فقلت له قيده، يعني كافئني أو كافئ صاحب من سيرجع الهميان، قيده بأن تجعل لواجده شيئا. فقال كم؟ فقلت 10. عسرة يعني عسر المبلغ. قال لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل. فما رأيك ماذا نفعل؟ لا بد لنا من أن نرجع الحزام ومعه الذهب. فقالت له ونجلس نقاتل الفقر. أنا معك منذ 50 سنة ولك 4 بنات وأختان وأنا وأمي وأنت تاسعنا، رجل واحد وثمان نساء، و50 سنة أنا معك على الفقر. يا أبا غياث إن الله أكرم من أن يعاقب رجلا يحيي هذه الأنفس. أنت عندك 8 تعيلهم وستحييهم، إنك لم تسرقه ولم تغصبه، أنت وجدته والله سبحانه وتعالى وضعه بين يديك، فلا ترفض نعمة أنعم الله عليك. شوف سبحان الله الشيطان الآن بدأ يوسوس. إن الله لن يسألك عن الهميان فقط، ولكنه سيسألك عن هؤلاء النسوة اللواتي لا يجدن شيئا يلبسنه ولا يجدن شيئا يأكلنه. وعندك نعم هذا حرام، لكنك يجوز لك كما يجوز للمضطر أن يأكل البيت. قال الطبري، أنا يقول أنا أشاهد الآن المشهد، هو عند الباب يكلمها وأنا أشاهد. يقول فنظرت في وجه الشيخ فأحسست مما بدا عليه كأنه يتصور بنات جائعات عاريات والعجوز المسكينة أم لبابة قد جف جلدها على عظمها فصارت كأنها حطب جوفاء وفاضت نفسه رفق عليهن. يقول فرأيته وقد سالت الدموع على ثيبته. لبابة زوجة أبي غياث رأت هذه الدموع فازداد طمعها فيه الآن شوية، ثم رأته يعبث وتبدو عليه الصرامة يتمنى لو استعان بشيء من هذه الدنانير، لكنه تذكر أنه صبر 50 سنة ما سأل الناس يوما شيئا ولم يأخذ شيئا من حرام، فكيف يضيع عمل 50 سنة من أجل لذة يوم؟ وتذكر أن عمره 86 سنة يعني مثل ما يقولون على سفير القبر وسيلقى الله تعالى قريبا، فكيف يلقاه وقد خان الأمانة؟ وأما عياله فلهم الله، والله أرأف بهم والله أرحم بهم والله أشفق بهم. فلما تذكر هذه المعاني شد من عزمه وصاح بزوجته لست أفعل، لا أحرق حساستي أحرق جوفي بعد 86 سنة. يقول الطبري فسكت، وسكتت المرأة لما سمعت هذه المعاني. يقول وانصرفت أنا وجاء وقت الغروب وأذن المغرب في رمضان الحديث سنة 240 هجرية، وجلس الشيخ ومعه نساؤه على كثيرات وثمرات وجدها ساقطة في الشارع، التقطها لهم من الشارع، قطع من الخبز قطع من التمر، هذا إفطارهم في رمضان. وقعد الناس من حولهم على الموائد الحافلات بأشهر طعام من بيوتهم وهو يمر، وإذ رائحة السواء ورائحة الحلوى يستمتعون بها، ونسوا أن رمضان شهر الإنسانية والإيثار، مفروض الواحد يبحث عن الجائع ويطعم الصائم ويفتح الموائد إذا استطاع. الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الصيام من أجل الجوع والعطش والعذاب، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام ليذكرنا أن هذا الجوع الاختياري الموقوت، بينما هناك من الناس من يجوع جوع دائم وجوع إجباري ليس له ما يأكل ولا يؤكل أهله. فرمضان الأصل أن يحركنا لهذه المعاني، فالذي يجلس على مائدة حافلة بالطعام وجاره يتلوى هو لم يسأل عنه ولم يعرف حاله لا يفكر فيه لا يشاركه طعامه ما صام ولا عرف الصيام، كيف يصوم وجاره إلى جنبه جائع؟ وإذا جاع نهاره كله وعطش فذهب عنه النعيم في الدنيا، لكنه لو شعر بجاره لن يذهب عنه النعيم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام لنذوق مرارة الفقد. كيف يفقد الإنسان الشهوة ويفقد الإنسان الطعام، فنعرف حلاوة الوجد لما يجد الإنسان شيئا. لنشتهي في النهار لقمة من خبزة طرية أو جرعة من ماء بارد، فنعلم أن هذه اللقمة الطرية وهذه الجرعة من الماء البارد نعمة. بعض الناس يشرب الكأس من الماء ولا لا يحمد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذا المعنى، يقول إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة يحمده عليها، وإذا شرب الشربة يحمده عليها. من النعم التي نساها الناس الماء البارد. الماء بحد ذاته نعمة، فما بالكم لما يكون بارد وخاصة في وقت حر وعطش. فالذي لا يستشعر هذه المعاني يأكل ويشرب وكذا كأنها يعني أمور مسلم بها، فليتذكر أنه قد يفقدها. ألم نرى زعماء دول يسقطون، كانوا في عزهم ومجدهم صاروا في الحفر. رأينا هذا في حياتنا وسمعناه في التاريخ. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فإذا كنا اليوم في حال عز ونعيم وخير وعندنا ستلايت وعندنا نعم، غيرنا يمكن ما يجد رغيف خبز يأكله. دعونا نتهود معنى الصدقة والإحسان. كان إبراهيم الحربي من عباد السلف رحمه الله تعالى، كان يعني من شدة زهده يأكل كل يوم خبزة واحدة، رغيف واحد كل يوم، ما عنده غيره. ومن شدة الفقر ما كان يستطيع أن يتصدق، ما عنده الرغيف يعيش عليه 24 ساعة. فكان ماذا يفعل؟ كان كل يوم لما يأكل من الرغيف يترك آخر لقمة يتركها ما يأكلها. فإذا كان يوم الجمعة جمع اللقم التي تركها فأكلها وتصدق بالرغيف الذي له يوم الجمعة. شوفوا هذا يعني على حاله السديد وفقره ما عنده إلا خبزة واحدة، مع ذلك يفكر ويتفنن كيف يتصدق. فالإنسان سبحان الله الذي في نفسه معاني الخير لا ينسى الناس. شيخنا أبو غياث بدأ يتألم على الحال الذي وصل إليه الناس. كيف هو يأكل ثمرات التقطها من شارع، هو وزوجته والبنات الذين عنده 8 وجيرانه سواء والحلوى، فيتعجب كيف صار الناس وكيف صار حال المسلمين. وأمضوا ليلتهم الرابعة بلا طعام إلا هذه التمرات. وأمضى هو أبو غياث سيف الذي في عمره 86 سنة ليلة رابعة بلا طعام، لأنه ترك التمرات والكسيرات من الخبز للعجوز وبناتها يأكلنه، وتصبر هو بدون طعام. يقول الطبري: فلما كان يوم الغد سمعت الخرساني ينادي ويقول: يا معشر الحجاج، يا وفد الله من حاضر وبادية، من وجد هميانا فيه 1000 دينار ورده إلي؟ يعني ضيعت الحزام اللي فيه 1000 دينار ذهبي، من يرده علي؟ أضعف الله له الثواب. فقام نفس الشيخ، قام أبو غياث فقال: يا خراساني، قد قلت لك بالأمس ونصحتك، بلدنا والله فقير، قليل الزرع وقليل الضرع، يعني ما لا زرع ولا حيوانات وحليب، وقد قلت لك أن تدفع إلى من يجد، يجعل مكافأة لمن يجده، اجعل مكافأة لواجده 100 دينار فلعله يقع في يد رجل مؤمن يخاف الله عز وجل فيعيده إليك. فامتنعت أنت ورفضت، فاجعل له مكافأة 10 دنانير، ليس بالضرورة 100 دينار، على الأقل أي مكافأة، ويكون له هو هذا الذي سيعيده في 10 دنانير ستر وصيانة ويعني إنقاذ من جوع، ما تدري حال الناس. فقال الخراساني: يا أبا لا نفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل. الذي يريد أن يرجع يرجع لله، إذا كان صاحب أمانة فيعيد لله، وإذا كان ما هو صاحب أمانة لن يعيده. واستمر الحال. فلما كان اليوم الذي بعده يقول الإمام الطبراني: سمعت الخرساني ينادي نفس النداء فقام إليه الشيخ وقال: يا خراساني، قلت لك أول أمس أعطه 100، أعطي مكافأة 100، أكر المبلغ صرفك، قلت لك أعطيه 10، 1% من 1000 دينار اللي موجودة فرفضت، فأعطيه مكافأة ولو دينارا واحدا، عشر العشر العشر، 1 بالـ1000، يشتري بنصف دينار قربة يسقي عليها المقيمين بمكة، قربة يضع فيها الماء ويسقي الحجاج بالأجرة، وبالنصف الآخر يشتري شاة يتخذها لعياله يأكلون شيئا أو يشربون من حليبها. هل وافق هذا الخراساني؟ وما نتيجة قصة الهمزان؟ هذا في حديثنا القادم إن شاء الله مع تكملة القصة، ونبدأ معكم بقصة عجيبة جديدة إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.